بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة السادسة في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. كنا قد وصلنا إلى باب الشروط في البيع، وتكلمنا فيما سبق عن شروط البيع، ذكرنا 7 شروط: التراضي بين متعاقدين، أن يكون المبيع مملوكا للبائع، انتفاء الجهالة والغرر، أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، إلى غير ذلك من الشروط 7 التي تكلمنا عنها فيما سبق، وتلك هي شروط البيع. أما ما سنتحدث عنه في هذه المحاضرة الشروط في البيع، فما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ شروط البيع هي ما يشترط لصحة البيع، بحيث لو فقد واحد منها لما صح البيع. أما الشروط في البيع فهي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، هذا هو تعريفها. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كأن يبيع رجل بيتا ويشترط البائع على المشتري سكن هذا البيت لمدة سنة، هذا يعتبر من الشروط في البيع. أو يبيعه سلعة ويشترط المشتري على البائع توصيل هذه السلعة إلى منزله مثلا، هذا من الشروط في البيع. وإذا أردنا يعني أن نبين أوجه الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع فنلخصها فيما يأتي. أولا، شروط البيع من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، هذا هو الفرق الأول. شروط البيع من وضع الشارع، مثل التراضي بين متعاقدين، من أين أتى هذا الشرط؟ أتى من قول الله تعالى: لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فهو من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما. فمثلا عندما يشترط البائع على المشتري سكن البيت مدة سنة، هذا الشرط وضعه البائع ولم يضعه الشارع. فإذا هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، ويتوقف عليها صحة البيع، بحيث لو فقد شرط منها لم يصح البيع. بينما الشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر. ولهذا سنأتي بعد قليل لتقسيم الشروط في البيع إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، وسنذكر أمثلة للصحيح وأمثلة للفاسد. إذن هذا هو الفرق الثاني، أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، بحيث لو فقد واحد منها لم يصح البيع، بينما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومعتبر ومنها ما ليس كذلك. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها بأي حال من الأحوال، لا يمكن إسقاطها بأي حال من الأحوال. لو اتفق البائع والمشتري على إسقاط مثلا شرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فهذا لا يصح حتى لو حصل التراضي. بينما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له الشرط، فيمكن مثلا في مثالنا السابق هذا البائع الذي اشترط سكن البيت لمدة سنة، ممكن أن يتنازل عن هذا الشرط، يمكن أن يتنازل عن هذا الشرط. فإذا شروط البيع لا يمكن إسقاطها، بينما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له هذا الشرط. أيضا الفرق الرابع والأخير أن شروط البيع يتوقف صحة البيع عليها، بينما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع، فالبيع صحيح بدونها، لكنها إذا وجدت توقف عليها لزوم البيع، توقف عليها لزوم البيع، يعني أن البيع يكون صحيحا لكنه ليس بلازم في حق من شرطها إذا لم يوف له بها، إذا لم يوف له بها. فمثلا لو أن المشتري اشترط على البائع توصيل البضاعة إلى بيته، ثم إن البائع رفض هذا، لم يوصل البضاعة إلى البيت، فهذا المشتري هو بالخيار، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء فسخه لأنه لم يوف له بهذا الشرط. لكن لا نقول إن البيع غير صحيح، البيع صحيح لكنه غير لازم، غير لازم في حق من له الشرط. إذن الفرق الرابع والأخير أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بحيث لو فقد واحد منها لفسد البيع، بينما الشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة البيع لكن يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرط ذلك الشرط. هذه إذن أبرز الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ومثلها أيضا شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط الوقف والشروط في الوقف. فنجد أن هذا يعني في يعني عدة أبواب يأتي معنا في عدة أبواب. فهذا هو الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. المعتبر في الشروط في البيع هو ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد. وأما ما كان بعد العقد وبعد انقضاء زمن خيار المجلس وخيار الشرط فلا يعتبر مطلقا. لو أن أحد مثلا بعدما انتهى زمن خيار المجلس ولم يكن هناك مثلا خيار للشرط، قال أريد أن أشترط شروطا، نقول فات وقت اشتراط الشروط، ليس لك هذا. إذا المعتبر هو ما كان في صلب العقد، هذا هو المعتبر. أما ما كان بعد العقد وبعد انقضاء زمن الخيار فإنه غير معتبر. طيب، ما كان من الشروط قبل العقد أو بعد العقد في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الله أعلم أنها شروط صحيحة معتبرة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها إذا وقعت قبل العقد أو بعد العقد في زمن خيار المجلس وخيار الشرط فإنها شروط صحيحة معتبرة ما دامت أنها قد وقعت بتراضي من الطرفين. أقسام الشروط في البيع: تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه، هذا تعريف الشروط الصحيحة، ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه. إذا وقعت هذه الشروط على هذا الوجه كانت لازمة في حق من شرطت عليه، فإذا لم يوفي بها كان لمن شرطها الخيار في إمضاء ذلك البيع أو فسخه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. مثالها بالنسبة للبائع، يعني مثال الشروط الصحيحة بالنسبة للبائع، أن يشترط البائع على المشتري التوثيق برهن أو ضامن، وهذا عند البيع بأجل، فيشترط البائع على المشتري أن يأتي له برهن أو بكفيل يعني ضامن، هذا شرط صحيح لمصلحة البائع. أو يشترط استخدام السيارة المبيعة مدة معينة، يبيعه سيارته ويقول بشرط أن أستخدمها لمدة أسبوع حتى أشتري لي سيارة جديدة، فأنا أبيعك سيارتي هذه لكنني أشترط عليك استخدامها لمدة أسبوع مثلا، فهذا شرط صحيح. ومثال الشروط الصحيحة بالنسبة للمشتري، أن يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، مثلا باعه بيته بمليون ريال فيقول أنا أسدد لك الثمن على سنتين مثلا، أو أعطيك الآن نصف المبلغ ونصف النصف المتبقي بعد سنة، فهذا شرط صحيح من قبل المشتري. أو يشترط المشتري صفة معينة في المبيع، كأن تكون من صناعة معينة أو من إنتاج بلد معين مثلا، أو يشترط أن يقوم البائع بتوصيل البضاعة إلى مكان معين كما أشرنا لهذا، هذه كلها من الشروط الصحيحة سواء كانت في حق البائع أو في حق المشتري، فهذه أمثلة للشروط الصحيحة. أما القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة فهي ما ينافي مقتضى العقد أو أبطله الشارع أو نهى عنه. يعني تعريف الشروط الفاسدة ما ينافي مقتضى العقد أو أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذه الشروط الفاسدة منها ما يبطل العقد، ومنها ما يفسد في نفسه ولا يبطل معه البيع. فأما ما يبطل العقد من أصله فمثاله كأن يجمع بين البيع والقرض، يجمع بين البيع والسلف الذي هو القرض، فيقول لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني 5000 ريال مثلا، أو يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تبيعني هذه السلعة، أو يجمع بين الإجارة والقرض، لا أؤجرك بيتي إلا بشرط أن تقرضني مبلغا من المال، أو لا أقرضك إلا بشرط أن تؤجرني بيتك أو نحو ذلك. هذه شروط فاسدة ويبطل معها العقد من أصله. والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن وحديث حسن صحيح. والسلف والبيع المقصود بالسلف هنا القرض، فلا يجوز الجمع بين القرض وبين البيع. لماذا؟ لأن الجمع بين القرض والبيع يكون ذريعة إلى الزيادة في القرض، فيؤول ذلك إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماع معنى هذا الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل معاوضة لا تبرعا محضا. فإن من أقرض رجلا 1000 درهم وباعه سلعة تساوي 500 بألف لم يرضى بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرضى ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل 1000 التي اقترضها، فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا. إذن من أمثلة الشروط الفاسدة التي يفسد معها العقد الجمع بين القرض والبيع أو بين القرض والسلف. وأما الشروط الفاسدة التي يفسد معها الشرط فقط ولا يبطل معها العقد فمثالها أن يشترط المشتري على البائع أنه متى رادت السلعة وإلا ردها على البائع، متى يعني نفقت السلعة ورادت السلعة وإلا ردها على البائع، هذا شرط باطل، شرط غير صحيح، ولكن البيع صحيح. كونه غير صحيح لأنه ينافي مقتضى عقد البيع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب البيع على التصريف هل يدخل في هذا؟ فبعض مثلا المحلات وبعض الدكاكين والبقالات مثلا يأتي مندوب الشركة ويضع عندهم بضاعة ويشترط صاحب المحل يقول إن راجت السلعة وإلا أردها عليك، فنقول لا يخلو أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا أو مشتريا. أما إن كان وكيلا فالأمر واسع لا إشكال في هذا، لأنه إن يعتبر يعني وكيل عن صاحب السلعة، فإن بيعت هذه السلعة وإلا سيردها على الموكل على صاحب السلعة. أما إذا كان مشتريا فترد يرد علينا هذا الإشكال، وهو أن هذا الشرط شرط غير صحيح، شرط باطل. وإذا أردت أن تعرف هل هو وكيلا أو مشتريا، فقدر أن هذه السلعة تلفت في المحل، فمن يضمنها؟ إذا قلنا إن صاحب المحل وكيل فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، وإذا قلنا إنه مشتر فإنه يضمنها، والواقع أنه يضمنها، ولهذا فالأقرب أنه مشتر، فيكون هذا الشرط غير صحيح، لكن البيع صحيح، لكن البيع صحيح. لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز مثل هذا؟ لا، لا نقول أنه لا يجوز، لكن نقول الشرط هذا وجوده كعدمه. فلو أنه حصلت بينهما مشاحة، حصلت بين صاحب السلعة وبين صاحب المحل مشاحة، فنقول لصاحب المحل إن شرطك هذا شرط غير صحيح، وأنت ملزم بهذه السلعة لأنك اشترطت شرطا ينافي مقتضى العقد، اشترطت أنه متى راجت السلعة وإلا سترجع على البائع، هذا شرط غير صحيح وشرط ينافي مقتضى العقد، لكنه لا يفسد العقد، بل العقد معه صحيح. والغالب أنه يكون هناك يعني شيء من التسامح بين الشركة وبين صاحب المحل، بحيث أنه إذا راجت السلعة وإلا فإن يعني الشركة تقبل برد البضاعة عليها، الغالب أنه يكون هناك تسامح. لكن متى يعني تظهر أو يظهر أثر هذا الكلام؟ عند المشاحة، عند حصول منازع أو خصومة أو نحو ذلك، فإن نقول أن هذا الشرط غير صحيح، شرط باطل، وحينئذ لا يملك المشتري إلزام الشركة بإعادة هذه البضاعة إليها لكون قد اشترط على الشركة شرطا غير صحيح. هذا ما يتعلق بمسألة البيع على التصريف. أيضا هناك بعض المحلات التجارية تكتب عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذه عبارة نجدها في بعض المحلات التجارية، تكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يعني هذا يعتبر شرط من البائع. هل هذا الشرط صحيح؟ ونحن الآن ندرس الشروط في البيع، هل هذا مثل هذا الشرط هل هو صحيح؟ نقول أولا يعني هذه العبارة لا معنى لها في الحقيقة ولا أثر لها. لماذا؟ لأن السلعة لا يخلو إما أن تكون معيبة أو ليست معيبة. إن كانت السلعة سليمة فاشتراط هذا الشرط لا معنى له، لأن البيع من العقود اللازمة، ويلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع بالأبدان، فهي أصلا البضاعة السليمة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع من غير حاجة الاشتراط هذا الشرط. أما إذا كانت البضاعة معيبة فإن هذا الشرط لا يبرئ البائع من العيوب، حتى وإن كتب هذه العبارة، حتى وإن كتب هذه العبارة، لأن المشتري إنما اشترى هذه السلعة على أنها سليمة ودفع مقابل الثمن لأجل ذلك، فإذا تبين له بعد شرائها أنها معيبة فيكون هذا البائع قد غره حتى وإن كتب هذه العبارة. وحينئذ فإن هذه العبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل لا فائدة منها، اللهم إلا التذكير فقط، التذكير بأن البيع أنه عقد لازم، إذا كان مقصود بها التذكير لا بأس بهذا، لكن من حيث الأثر ليس لها أثر، لأنها إذا كانت سليمة فإن البضاعة المباعة السليمة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع، وإذا كانت معيبة فإن كتابة هذه العبارة لا يبرئ البائع من المسؤولية عن العيب، فللمشتري أن يرد البضاعة المعيبة بمقتضى العيب ولو كتبت هذه العبارة، ولو كتبت هذه العبارة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن من ضمن أقسام الخيار خيار العيب، وأن من اشترى شيئا معيبا فله أن يرد السلعة المعيبة بمقتضى هذا الخيار. فتكون إذن هذه العبارة، لا نقول لا تجوز، فرق يا أخوان يعني انتم تدرسون ماده الفقه، فرق بين عباره ان هذا لا يجوز وان هذا محرم وبين ان نقول ان هذه العباره لا اثر لها، فكتابتها لا باس بها، لا نقول انها محرمه لا باس بها، لكن نقول ليس لها كبير فائده، ليس لها كبير فائده، اللهم الا التذكير فقط اذا اراد البائع ان يذكر المشتري بمقتضى عقد البيع، وان البيع من العقود اللازمه. من أمثلة الشروط الفاسدة أن يشتري المشتري السلعة ويشترط المشتري على البائع ألا خسارة عليه، ألا خسارة عليه، أو يقول البائع اشتر هذه البضاعة مني وإذا خسرت فأنا أدفع لك مقابل هذه الخسارة. هذا الشرط شرط باطل، لكن البيع صحيح، لكن البيع صحيح، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد أن المشتري يتحمل الخسارة وأن البائع لا يضمن عدم وقوع المشتري في الخسارة. ويدل لهذا الشرط ويدل لبطلان هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأن مقتضى عقد البيع انتقال المبيع للمشتري بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، فيكون إذن هذا الشرط شرطا منافيا لمقتضى العقد. لكن يعني لو وقع مثل هذا الشرط فالبيع صحيح، ولا نقول أيضا أنه محرم، البيع صحيح، لكن هذا الشرط لا أثر له. أيضا مما يذكره الفقهاء في باب الشروط في البيع: بيع العربون، بيع العربون، ومعناه دفع جزء من الثمن إلى البائع على أنه إن تم البيع فهو من الثمن، وإلا فهو للبائع، وإلا نعم دفع جزء من الثمن إلى البائع على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع. مثال ذلك: رجل أتى وأبدى رغبته في شراء سيارة ب30,000 ريال، فقال صاحب السيارة لهذا الذي قد سام السيارة، قال له ادفع عربونا، فقام ودفع له 500 ريال. هذا يسمى عربون. إن أمضى هذا الذي قد أبدى رغبته في هذه السيارة، إن أمضى البيع اعتبرت هذه 500 ريال جزءا من الثمن. إن لم يمض البيع وبدأ له ألا يشتري هذه السيارة، فإن هذه 500 ريال تكون من نصيب البائع. وهذا يعني هذه مسألة معروفة ومشهورة عند الناس، وهو ما يسمى ببيع العربون. ما حكم بيع العربون؟ اختلف العلماء في حكمه، والقول الصحيح أنه جائز ولا بأس به، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري في صحيحه: اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، من صفوان بن أمية، على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى فلصفوان 400 دينار. وقد سئل الإمام أحمد عن بيع العربون فقال: أي شيء أقول، هذا عمر يعني فعله. فإذا يكون هذا مأثورا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، ولهذا نقول إن بيع العربون لا بأس به. وكما يكون بيع العربون في البيع، فإنه يكون كذلك في الإجارة، كأن يدفع المستأجر مبلغا من المال على أنه إن تم عقد الإيجار فهو إن تم عقد الإيجار فهو من الأجرة، وإلا فهو للمالك، فهذا لا بأس به. وهو في الحقيقة إنما يأخذ البائع هذا العربون لأن المشتري قد حجز هذه السلع، حجز هذه المدة وهو لم يتم البيع، وقد رضي المشتري بذلك في ابتداء الأمر والمسلمون على شروطهم، ولهذا فنقول إن العربون إنه لا بأس به. وحينئذ إذا لم يمضي المشتري هذا العقد فإن هذا العربون ينتقل إلى البائع ويكون من نصيب البائع. هذه هي أبرز المسائل المتعلقة بالشروط في البيع. هناك يعني ثمة مسائل يسيرة بقيت في هذا الباب سوف نستكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الخيار في البيع. نلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.